ولو كان عظيم مخلوق مأمور مربوط مقصور مدبر ليس له نبذ عن الله ولو كان عظيم. نعم. وكذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق استراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. نعم، كذلك صفات الله تعالى إن اليهود قبحهم الله وصفوا الله بصفات المخلوق الناقص كما أخبر الله عنهم، وصف الله بأنه فقير. الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله فنكتب ما قال الكثير وعيد السبيل. وكذلك أخبر الله عنه أنه قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، رد الله عنه قالوا غلت أيديهم ولعنوا بما قال، وقالوا أيضا إنه تعب من الخلق استراح يوم السبت إلى غير ذلك، لأن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة والسبت ليس فيه خلق، كما قال تعالى ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة والسبت ما فيه خلق. حكمة بالغة، فقالت له قبحهم الله إن الله لما خلق الخلق في ستة أيام تعب واستراح في يوم السبت أو يوم السبت قبحهم الله، فأنزل الله وضع السلام المغرب ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مثلا باللغوب يعني من تعب وإعياء. هذه مقالات شنيعة، لولا أن الله ذكرها في كتاب لو الله ذكر في كتاب عنهم ما صدق المسلم أن أحدا يتجرأ ويقول هذا على الله أعوذ بالله. كيف يتجرأ كفر ويقول إن الله رقيب إن رأيت الله مغلولا إن الله تعب وأشرح ومستقر؟ فالسبب ما فيه خلق، حكمة بالغة، والله قادر على حكمة في لحظة لكن له حكمة بالغة. وما جاء في صحيح مسلم هنا أن الله خلق في سبعة أيام وذكر يوم السبت فهذا الحديث حصل فيه خطأ، وإن كان في صحيح مسلم حصل في الحديث خطأ في رفع الحديث، الحديث على ذي على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حديث إنما عن كعب الأحبار، فقل عن كعب الأحبار، كعب الأحبار من بني إسرائيل أسلم وحدث عن بني إسرائيل. فالمؤمنون فالنصارى والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، اليهود وصفوا الله بصفات المخلوق الناقصة، والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فهما طائفتان متناقضتان فرقتان متناقضتان. اليهود وصفوا الله بصفات المخلوق الناقصة، وصفوا الله بأنه فقير، هذا وصف المخلوق الناقص، المخلوق كامل هو الغني، وجعلوا وصفوا أنفسهم بالغنى، وصفوا الله بالفقر، نعوذ بالله، وقالت اليهود بالله مغلولة، يعني لا يمكن، سبحان الله، يد الله سحى الليل والنهار، سبحانه وتعالى، يد الله ملأ، لا يد الله سحى الليل والنهار، سبحانه وتعالى. هؤلاء قالوا مغلول يعني لا يمكن، فقالوا انه تعب واستراح يوم السبت. نعم. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا انه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. هكذا النصارى غلوا والعياذ بالله، وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا انه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. قالوا إله مع الله، قالوا إنه من الله، وأحيانا قالوا إنه ثالث ثلاثة، وقالوا عليه عليه ثلاثة الله وعيسى ومريم تعالى الله عما يقولون، فقالوا باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد، فهؤلاء النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فرفعوا عيسى من مقام النبوة إلى مقام الألوهية والربوبية، فقالوا إن عيسى إن الله هو يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق. والنصارى والمخلوق واليهود وصفوا الله بصفات المخلوق النافخة، فقالوا خطير ويده مغلولة وتعب والصراحة مستمر. وأما المؤمنون أهل الحق وسط بين النصارى الذين غلوا وبين اليهود الذين جهلوا. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سمي ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هكذا وصف الله المؤمنين وهداهم، فصاروا هداهم للحق، صار وسط بين، فصار مذهبهم حق بين ضلالين، بين ضلال اليهود وضلال النصارى. فالنصارى اليهود جفوا وصفوا الله بصفات المخلوق المعبد، فقالوا فقير ويده مغلولة والصراحة مستر. والنصارى غلوا ووصفوا المخلوق بصفات الخالق، فقالوا إن عيسى يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويتوب على الخلق. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ليس له سميع ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، كل ما سواه من المخلوقات فهو فقير إليه، كما قال سبحانه إن كل ما سواه الأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا الله المؤمن، فلم يقولوا بقول اليهود الذين جفوا، ولم يقولوا بقول النصارى الذين غلبوا، بل كان قولهم وسطا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط، ولا شحم الثرب والكليتين، ولا الجدي في لبن أمه، إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما، حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا باب يطول وقفه. نعم، في أمر الحلال والحرام المؤمنون وسط بين اليهود وبين النصارى، كما أن المؤمنين وسط بين اليهود والنصارى في صفات الله كما سبق، فكذلك هم وسط بين اليهود والنصارى في أمر الحلال والحرام. عرفنا أن المؤمنين وسط بين اليهود والنصارى في صفات الله. صفات الله اليهود وصف الله بصفات المخلوق الناس، قالوا فقير ويده مغلولة وتعب صحيح مستقيم. النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق فقالوا إنه يخلق ويرزق ويرحم ويعبد وأهل السنة والمؤمن وحي أثبت صفة الله سبحانه وتعالى ذات الكمال التي أثبتها لنبدأ وصفها رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يصف المخلوق بصفات الخالق المختصة به. وكذلك أهل الإيمان وثق في أمر الحلال والحرام بين إيه؟ بين اليهود وبين النصارى. فإن اليهود جبر حرم الله تعالى عليهم الطيبات كما قال تعالى فهو ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات وحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شحم السرب وهو شحم الحيض بالكرش والأمعاء رفيع والكليتين ولا الجدي في لبن أمه كل هذا لا يأكلون لا يأكل لحم الإبل ولا البط ولا شحم السرب وهي الشحم الذي يحيض بالكرش والأمعاء ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيره. حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا بسبب ذلك ظلم لما ظلموا عاقبهم الله قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واخذهم اموال الناس بالباطل واعطينا للكافرين منهم عذابا اليما. حتى قيل ان المحرمات عليهم 360 نوعا والواجب عليهم 248 امرا. وكذلك شدد عليهم النجاسات حتى لا يؤثر الحائض ولا يجمعها في البيوت يعني لا يساكنها ولا يسمعها بل يتجنبون المرأة إذا حاضت المرأة جعلوها في مكان خاص غرفة خاصة لا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها ولا يتكلمون معها حصار احصرونها والعياذ. وأما النصارى فإنهم تساهلوا انه تشدد على فتي فشدد الله عليه والنصارى تساهلوا فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات. اليهود شددوا فلا ياكلون الطيبات حرم الله عليه يعني وكمان شددوا عليهم النجاسات حتى ان الماء لا يطهر النجاسه عندهم فلا بد من قرضها بالمقراض. وأما النصارى فبالعكس تساهلوا واستحلوا القبائل واستحلوا جميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأخذ الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فإنهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء وكما نعتهم الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هكذا وصفهم الله لأن يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله ويتبعون الرسول ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وصف الرسول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا باب يقول المؤلف هذا باب يطول وصفه في هذا الباب يطول وصفه لو استمر الإنسان في هذا الباب وطرد وأراد أن يدخل نماذج لوجد نماذج كثيرة لكن هذه أمثلة. يقول المؤلف رحمه الله أمثلة كثيرة ولكن لو أراد الإنسان أن يستطرد في الأمثلة لوجد أمثلة كثيرة ولكن اكتفى يقول لكن أكتفي في هذا في هذه الأمثلة ويقاس عليها بقية الأمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: توسط السند في أسماء الله تعالى وصفاته بين الفرق. وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق. هذا عنوان ليس المؤلف المحقق. قال المصنف رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والمواد، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله تعالى وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. أن هذه الأمة كما أنها وسط بين أهل الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. هذه الأمة المحمدية وسط بين أهل الملل كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي وسط بين أهل الملل. فإن النصارى غلوا مثلا في المسيح عيسى بن مريم وجعلوه إلها وجعلوه من الله، واليهود جفوا في عيسى وقالوا إنه ولد بغي ولد زنا والعياذ بالله. وأهل الحق هذه الأمة أهل الحق اعتقدوا أنه عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن لله كما تقول النصارى، وليس ولد بغي كما تقول اليهود، وإنما هو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى إلى أب، لتتم القصة الرباعية. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس بني آدم أربعة أقسام: قسم خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم، خلقه الله من طين، وقسم خلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء، خلقت من غير آدم، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، وقسم خلق من أنثى بلا ذكر وهو سائر الناس. فتمت قسمها الرباعية في خلق عيسى من أنثى بلا أب، ولله الحكمة البالغة. ولكن اليهود والنصارى ظلال، النصارى غلوا قالوا ابن الله، واليهود جفوا وقالوا هو ابن ولد بغي. وهذه الأمة وصفت فهداها الله للحق يقولون إنه عبد الله ورسوله. فكذلك أهل السنة والجماعة من هذه الأمة، لأن هذه الأمة فرق أمة عاجلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح، فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا على اليوم وأصحاب. هذه الفرق كلهم فرق كلها مبتدعة تتوعد بالنار 72 فرقة إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط بين فرق مبتدعة. فمثلا في باب أسماء الله وآياته وصفاته، أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. من هم أهل التعطيل؟ أهل التعطيل هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، قال: ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، وليس له وليس في العلم ولا بالقدرة ولا بالسمع ولا بالأبصار، سلبوا جميع الأسماء والصفات. وهذا منتج العجم، معنى هذا أنه عجب، الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له، لا وجود للشيء الذي أسمائه وصفاته. ولهذا كفرهم الأئمة وكثير من أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، قالوا إن الجهمية كفار خارجون عن 72 فرقة. وكفرهم خصيصة عالم كما ذكر العلماء ابن القيم، ولقد تقلد اسمهم 50 من العلماء في الهدى. والمعتزلة أسفروا الأسماء والتوصيفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، معناها أعلام محض متوعدة. والمعتزلة من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من دجعهم. والأشاعرة أثبتوا 7 ونفوا بقية الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 في الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والصفة. فهؤلاء يسمون أهل التعطيل، يسمون أهل التعطيل لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وهذا إلحاد في أسماء الله وآياته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وصف أهل التعطيل لأنهم الذين يوحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه، ما نعت الله به نفسه من أسماء وصفاته يعطلونها، ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا صوت السمع ولا بالبصر، حتى يشبهوه بالعجب والبوان. كما سبق ان الجهميه الذين ينكرون اسماء الصفات معناه يجعلون عجب لا وجود له، كالبوان الذي لا وجود له، لان كل شيء لان كل شيء موجود لا بد ان يكون في اسم الاصل. هذا الكرسي الان لا بد ان يصفه، له طول ولا عرض ولا عمق، فاذا قلت هناك كرسي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا ثقل ولا خفه، وليس في السماء ولا في الارض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف، يكون ماذا يكون؟ هذا العبد. هكذا قال الجهميه والعياذ بالله، وغلاة الجهميه قالوا هكذا وصف ربهم. ولهذا اهل التعطيل يعبدون عجبا، اهل التعطيل يقولون ليس بسميع ولا بصير ولا علم ولا قدره ولا وليس له اسم ولا صفه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف، ولا يصف باي صفه ولا بصف باي. هذا ليس بالعجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حتى يشبهوا بالعجب والبوان. وبين اهل التمثيل الذين يضربون له الامثال ويشبهونهم بالمخلوقات، اهل التمثيل وهم اهل التشبيه وغلاتهم من الشيعه، من الشيعه من التشبيه، يقولون يثبتون الاسماء والصفات لله لكن يشبهونها بصفات المخلوقين. يقول احدهم لله سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيده ورجل كرجله واستواء كاستواء، شبهوا الله بالمخلوقات. قالوا لا نعلم الصفات غير الصفات الا المخلوق، والله مثل المخلوقات عندهم. وهذا ما عبدوا الله انما عبدوا صنم، عبدوا صنم وثن خيلوه. ولهذا قال علامة الطيب من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب المشرك النصراني، يعني ان من شبه الله بخلقه فهو مشابه للنصارى حينما عبدوا عيسى وجعله الها، فالمشبه انما شابه النصارى في عبادتهم لعيسى من دون الله. وقال في قال لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان. فالمشبه يعبد وثنا ما عبد الله، وانما عبد وثنا صوره له خياله ولحسه له فكره، فهو من عباد الاوثان لا من عباد الله، وهو مشابه للنصارى في عباده لعيسى. ولهذا قال ان طيب لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان مشبه عبد الاوثان. وهذا معنى قول السلف المشبه يعبد اصنام والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الها واحدا فردا طبلا. وغالب مشبه من الشيعه، غلاة الشيعه كالبيانيه الذين ينسبون إلى غير إسحاق التميمي، والسالمية الذين ينسبون إلى إسحاق بن خالد الجواليس، إسحاق بن خالد الجواليس، ومنهم شبه إسحاق بن الحكم الرافض. وقال بعضهم صدق عند الله على صورة الإنسان. فإذا أهل التعطيل أهل التشبيه غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه، وأهل السنة وجماعة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه. أهل التعطيل معهم حق ومعهم باطل، وأهل التشبيه معهم حق ومعهم باطل. فأهل السنة أخذوا الحق الذي مع أهل التعطيل، وأخذوا الحق الذي مع أهل التمثيل، ونفوا الباطل الذي مع هؤلاء، ونفوا الباطل مع أهل الذي مع هؤلاء. فأهل التعطيل عندهم حق وهو التنزيه، تنزيه الله عن سبب الخلق، لكن عندهم باطل وهو الزيادة في هذا التشبيه حتى وصلوا إلى الإثبات. وأهل التمثيل عندهم حق وهو إثبات الإثبات، وعندهم باطل وهو الغلو في هذا الإثبات حتى شبه الله بالمخلوقات. فأخذوا الحق الذي مع المبتدئ هو الإثبات، وأخذوا الحق الذي مع المعطل وهو التجريد، فخرج الحق وهو مذهب السنة والجماعة لبنا خالصا سائغا للسالبين بين صرف التعطيل ولم التشبيه. فإذا أهل السنة وسط بين مشبهة ممثلة وبين معطلة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله مبينا مذهب السنة: فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تنفيه. من غير تحريف فلا يحرفون على الكلم عن مواضعه، ولا يقولون إن صفات الله معناها كذا أو تشبه كذا أو لا يتصف بها، ولا تعطيل فلا يعطون وصفها، ومن غير تكييف فلا يقولون إن كيفية صفة الله على صفات الله لا كيفية، كيفيتها كذا، ولا تنفيذ فلا يمثلونها بصفة المخلوق، فليثبتون على أسماء الصفات ويقول التعظيم والتمثيل. نعم. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات. وهم على السنة كما أن السنة وسط في بعض أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين الممثلة، فهم أيضا وسط في باب خلق الله وأمره، وسط بين المكذبين بقدرته، وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. وهؤلاء هم القدرية. القدرية يكذبون بقدرة الله الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، فيقولون إن الله لا يقدر على كل شيء، وإنما هناك شيء لا يقدر عليه إلا هو يفعل العباد، ولا يقولون بمشيئة الله الشاملة، يقول إن الله شاء كل شيء إلا فعل العباد جل وعلا، وكذلك لا يقولون بعموم خلق الله، يقول إن الله خالق كل شيء إلا فعل العباد فلم يكن خالق. يقولون يكذبون بقدرة الله ولا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، لا يقولون إن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون إنه على ما يشاء قدير، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بل يقول هناك شيء لا يكون، هناك شيء ما شاءه الله، هناك شيء يكون ولا يشاءه الله، ويفعل العباد، ولا يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء يخلق الله ويفعل العباد. فإذا ليس عندهم الله على كل شيء قدير، لا يقول الله على كل شيء قدير، يخالفون المسلمين. المسلمون يقولون الله على كل شيء قدير، والقدير يقولون لا، الله على ما يشاء قدير. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والقدرية لا يقول ما شاء الله كان، بل يقول هناك شيء يشاء الله ولا يكون، لأنهم يقولون إن أفعال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية لا تعلق لها بمشيئة الله وقدرته. ما هي صفتهم في ذلك؟ شفتهم يقولون لو قلنا إن الله خلق خلق المعاصي خلق المعصية خلق الكفر وعذب عليها لصار ظالما، والله عادل لا يجوز. قالوا فلو قلنا إن الله خلق المعصية خلق الكفر وعذب عليها لصار ظالما، غير من ذلك قالوا ما خلق الله ولا شاء الكفر والمعاصي ما شاء الله، وإنما العباد هم الذين شاءوها وخلقوها وأوجدوها مستقلين. وكذلك الطاعات والإيمان ما خلقها الله عندهم، فلله هو الذي خلقها وشاء. وبنوا على هذا أنه يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعاقب العاصي، وليس له أن يعفو عنه، يجبون على الله هكذا، لأن العباد هو الذي كسب الطاعة فيجب على الله أن يثيبه، ويستحق على الله الثواب والأجر كما يستحق الأجر وجوده. والمعاصي يجب على الله يجب على الله أن يعذبه، وليس له أن يعفو عنه ولا أن يغفر له، لأن الله توعده والله لا يغفر الميعاد، توعد العاصي والله لا يغفر الميعاد. أهل السنة أجاب ردوا عنه فقالوا أنتم فرغتم من شيء فوقعتم في شر من المؤمن، أنتم فرغتم من يقول بأن خلق المعاصي معذب عليها، لكن وقعتم في شر منه، وهو أنه يقع عندكم في بوش الله ما لا يريد، يقع في بوش الله ما لا يريد. الله لا يريد المعاصي فسقى زعم الكفر، وهل يقع في بوش الله ما لا يريد؟ وكذلك أيضا يلزم على مذهبكم أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، لأن الله يشاء الطاعة من العبد، والعبد يشاء المعصية، فتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله، فتغلب مشيئة العبد مشيئة الله، هذا من أعظم الحسنات. وكذلك أيضا يكون في هذا الوجود شيء ما خلقه الله ويفعل العباد، هذه كلها محاذير لا يستطيعون أن تفكوا عنها. أما القول بأن الله خلق المعاصي فهذا ليس فيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق المعاصي والكفر لحكمة بالغة، فهو أراد وجود الكفر والمعاصي أرادها لما يترتب عليها من الحكم، من الحكم الكثيرة، فهي مبنية على الحكمة، والذي ينسب إلى الله حكمة هو الخلق والإيجاد وهو مبني على الحكمة، فلا تكون شرا بالنسبة إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والخلق مبني على الحكم، وإنما تكون شرا بالنسبة إلى العبد الذي باشر المعصية والكفر فيقع ضرته وسعت وعوقب عليها. لكن الله لا ينسب إليه الشر ولا تنسب إليه المعاصي، لأنه إنما خلقها للحكمة، فتكون خلقها خيرا بالنسبة إلى الله لأنها مبني على الحكمة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والشر ليس ليس أي الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره، هذا لا يوجد. ومن الحكم الله أن الله تعالى خلق المعاصي والكفر، من الحكم في ذلك ظهور قدرة الله على خلق المتضاد، يعني فخلق الكفر يقال يقابل خلق الإيمان، وخلق الطاعة معصية يقابل خلق المعصية، فهذا فيه ظهور قدرة الله على خلق المتضاد، يعني. ومن الحكم أنه يترتب على خلق المعاصي والكفر عبوديات متنوعة، لولا خلق الله يكون المعاصي موجود، من هذه العبوديات عبودية الجهاد في سبيل الله، لولا خلق الله الكفر والمعاصي أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ مجاهد من؟ عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر المعروف أنها أمثل، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله وطوف الله، عبودية التوبة التي تكون حال المرء أحسن يتوب ممن توقف في عرضه؟ أين عودية التوبة؟ أين عودية زيادة سبيل الله؟ أين عودية الولاء والبراء؟ أين عودية حب الله وبغض الله؟ فالله تعالى أراد حلقها لما يترتب عليها من الحكم، فصارت بالنسبة إلى الله خيرا ورحمة. وعلى أقول لك الشر لسليم، لأن الشر اللحظة الذي لا حكمة في إيجاده وتقديم لا يوجد. لا يوجد في الوجود شر لحظة أبدا. كل جميع الشرور الموجودة نسبية. هي شرور بالنسبة إلى العالم، بالنسبة إلى المخلوق الذي تعالى. أما بالنسبة إلى الله فهي خير ورحمة لأنها مبنية على الحكمة. فالقدرية من أجهل الناس، ولهذا قالوا إيه؟ ولهذا قالوا إن الله تعالى ما خلق أفعال عباده ولا أرادها ولا شاءها. يقابلهم الجبرية، عندكم بينهم شيء من دين الله هكذا عندكم من النصح؟ الأصل أن يقال وسطهم بين الجبرية وبين القدرية، يعني المسلمين الذين هم الجبرية وهم الجبرية وسط بين القدرية وبين الجبرية. القدرية الذين نفات القدر، والجبرية الغلاة، وهم في الحقيقة مفصلون الجنة. الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، والأفعال أفعال الله. الجبرية يقولون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة، بل أفعاله كلها اضطرارية في منزلة حركة المرتعش وحركة النائم وحبوب وفي منزلة حبوب الرياح الأشجار. فيقول إن الأفعال هي أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم، والعباد وعاء للأفعال تمر عليهم مرورا كالكوب الذي يصب فيه الماء. فيقولون إن العباد كالكوب والله تصب بالماء فيه، تصب فيه صبا الأفعال وهي أفعال الله، والعباد مجبورين على أفعالهم. هكذا يقول إيش الجبرية على طرفين أخير هم وعيد القدرية. القدرية يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاصي، والله لا يقدر على خلقها. وهؤلاء قالوا الأفعال أفعال الله كلها، وليس له اختيار ولا اضطرار، وليس له اختيار بل كل الأفعال اضطرار. ليس هناك فرق بين إيش؟ بين حركة المبتعث وحركة المختار. وأنا لا أقبل بعض هذا، لا أقبل شيء لكي يعلم أنه يستطيع القيام والقعود والحركة والبجيء غير حركة المرتعش وحركة النار. فكان نتيجة لهذا المذهب الفاسد أنهم أفسدوا دين الله، عطلوا الأمر والنهي والثواب والعقاب على مذهب الجبرية مع قوله تعالى وأقيموا الصلاة لا فإن لا تقربوا الزنا لا فإن العود مجبور. فيعلو فيقولون من ترك الصلاة معلوم لأنه مجبور، لأن الخالق قال الله، والزاني معدوم. وعلى ذلك تبطلوا الشريعة الشرعية وتبطلوا الأوامر والنواهي. يلزم من مذهب الجبري إبطال الشرائع وإبطال الأوامر والنواهي. تكون الشرائع عبث والأوامر والنواهي عبث والرسل عبث والكتب عبث، تعالى الله عما يقول. فمذهب الجبرية أفسد من مذهب إيش القدرية وأقبح. القدرية وين كانوا يقولون عن خلق الإخوان إلا أنهم يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي، أما هؤلاء فهم يصلون الشرائع. ويقول أحدهم جبري أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري. ويقول أحدهم يعني معترضا على الله حبا لله واعتراضا عليه لأنه يكلف العبد وهو مجبور على أفعاله، ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك أن تتكلم الملك. يقول مثل الله حينما يأمر العبد في الأوامر والنواهي وهو يقدر عليه غير ذلك مثل شخص يأتي بإنسان موثق مربوط ويلقيه في البحر ويقول لا يسبك الملك، هل اختيار؟ يلقى وهو مكسوف ربه ويلقى في البحر ويقول لا يسبك الملك. فكذلك الرب حينما يكلف العباد وهم مجبورون على أفعالهم بمنزلة من يلقى في اليم في البحر وهو مكسوف وهو مكتف موسى، تعالى الله عما يقولون. فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، ويقولون الثواب والعقاب يقع على الأعمال ويقول ان الرب سبحانه وتعالى لم انما ينعم اهل الجنه في مجرد المشيئه والقدره بدون سبب ولا عمل. الاعمال ليست سببا في دخول الجنه. العمل الصالح ليس سببا في دخول الجنه, والشرك والمعاصي ليس سببا في دخول الجنه, بل الرب يدخل هؤلاء الجنه بمحض المشيئه بمجرد المشيئه بدون عمل ولا سبب, ويدخل هؤلاء النار بمحض المشيئه بدون عمل ولا سبب. ويقول ان المشيئه الالهيه تخطط خط عشواء فتجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات. سبحان الله عما يقول علوا كبيرا. ورئيسهم الجهم الصفان. الجهم الصفان يتزعم الجبرية ويتزعم بصفات الصفات. اشتهر الجهم الصفان بأربع عقائد. العقيدة الأولى عقيدة ذات الصفات, أنكر الأسماء والصفات. ويتزعم الجبرية فيقول العبد مجبور على أفعاله. والعقيدة الثانية عقيدة الإرجاع فيقول إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإنسان إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات ونواقض الإسلام لا تضره حتى يجهل ربه بقلبه. والعقيدة الرابعة قال إن الجنة والنار تثنيان يوم القيامة. العقائد أربعة خبيثة اشترى بها الجنة. سيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصلون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا فيها بمنزلة المشركين. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق, فكانوا وسطا بين من؟ بين القدرية ولا الجبرية. فلم يقولوا بقول الجبرية إن العبد مجبور على أفعاله وإنه ليس له قدرة ولا اختيار, قالوا لا العبد له قدرة واختيار, لكن الله سبحانه وتعالى خلق العبد خلق قدرته وإرادته فجعله مريدا مختارا يفعل بقدرته وإرادته واختياره. وليس ولا يقولون إن العباد هم خالقون لأفعالهم, بل يقولون إن العبد إن الله خلق العبد وخلق قدرته وإرادته واختياره وهو الذي باشر الأعمال بكسبه واختياره وإرادته. والله خلق العباد وخلق قدرتهم وإرادتهم وهم مختارون يستطيع الإنسان يفعل ويفعل. فالأفعال هي من الله تقديرا وخلقا وإيجادا. طاعات والعاصي والأفعال من الله خلقا وإيجادا وتقديرا, ومن العباد فعلا وتسببا وكسبا ومباشرة. هذا هو مذهب السنة والجماعة. فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير, خلافا للقدرية لا يقول إن الله على كل شيء قدير بل يقول على ما يشاء قدير. أما الذي لا يشاء هو أفعال العباد فلا يقدر عليه. وأهل السنة يقول إن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبه, ولله تعالى نعمة الدنيا على المؤمن خصه به ويهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم كما لم يكن في أول مرة. وقال سبحانه فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا قول أهل السنة والجماعة. قول الجبرية القليل ما يقول ما شاء الله كان, فالخالق يقول يشاء الله شيئا ولا يكون ويفعل العباد, ويكون شيء لا يشاءه الله ويفعل العباد, فلا يكون في ملكه ما لا يريد كما يقوله القدرية. يقولون يكون في ملكه ما لا يريد ويفعل العباد ولا يعرف عن هذا الامر مراده وانه خالق كل شيء, خالق العباد وافعاله وذواتهم وصفاته من الاعيان والصفات والحركات. والله خالق من الاعيان الذوات والصفات صفات الجسد وغيره والحركات كلها خلقها الله. نعم. ويؤمنون ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا, إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره. والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد, والله خالقه وخالق اختياره, وهذا ليس له نظير. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، يؤمن على السنة بأن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، له قدرة خلقها الله، خلق الله العبد وخلق قدرة، له قدرة وإرادة، له قدرة وإرادة ومشيئة وعمل، ولكن الله خالقه خالق قدرته ومشيئة، أعطاه الله القدرة والإرادة فهو يفعل باختياره. ولهذا المؤلف رحمه الله يؤمن بأن العبد له قدرة ومشيئة مع الله أنه مختار، والإنسان يحس بهذا من نفسه. عبد حلوة تكون في البيت تستطيع أن تأتي إلى الشر وتستطيع أن تجد، لا أحد يمنع، مختار. فكيف يقال العبد مجبور؟ ولا يسمونه مجبورا، للمجبور من نكره على خلاف الصيام، والعبد ليس مكرها على خلاف الصيام. والله سبحانه وتعالى جعل العبد مختارا لما يفعله، فهو يعني العبد مختار مريد، والله خالقه وخالق الصيام، والعبد له مشيئه ومشيئته تابعه لمشيئه الله، كما قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وهذا ليس له، وهذا ليس له نظير، هذا عند سرعة لا هذا ليس له عود إليه. نعم نعم، كيف يقال هذا ليس له نظير؟ العبارة فيها الأقرب أنه والله ليس له نظير، والله ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم عندك نسخة ثانية. وهو إيش؟ وهو وهذا معنى واحد، المراد الله قال والله ليس له نظير. نعم، كيف تتكلم ليس له نظير؟ النظير الموال الوكيلة، والله ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، يعني كما يقول القدرية فمذهب السنة وصف بين القدرية وبين الجبرية، والله ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كل مصح هكذا عندكم؟ لا، السورة الثانية يكون مجمل، الجملة الأولى مجملة ومن بعدها تفصيل لها. يعني العبد هذا ايه؟ نعم، ايش معنى يكون؟ ماذا يكون معناها؟ كيف؟ تعود الى الجمله ما هي؟ لا يظهر معنى. وهذا ليس له نظير. ليس له نظير خلقه وخلق اختياره؟ ايش يكون المعنى؟ هي الجمله الاولى، ايش تفهمها انت هذا الاسلوب؟ نعم. إذا رجعت إلى عقلي أو الله ليس له نظير، والله ليس له نظير، لعل الأصل والله ليس له نظير، ثم جاء تفصيلها فقال فإن الله، هذا بين بقصة النظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يعني قصد من هذا الرد على من؟ الرد على القدرية الذين يجعلون له نظيرا وهو العقل يحقق على نفسه، يحبه الله بخلقه. إذا مختاره مريد يصير المعنى والعبد ليس له نظير، هذا ما يستطيع مختار مريد تعود إلى العبد. لا له اختيار، فقير وغير فقير، والحيوانات لها اختيار وطيور لها اختيار وإرادة، هم كلمات. نعم، معنى أنه أن الله ليس له نظير، ثم فصل هذا الجمع فقال فإن الله ليس كمثله شيء، هذا من يقول له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله لا يشبه المخلوق في ذاته، في ذاته ولا في صفاته، المخلوق لا يشبه الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم. وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة لأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. نعم. وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، بين الوعيدية وبين المرجئة. فأهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وبين أهل التنبيه، وفي باب خلق الله وأمره وسط بين القدرية وبين الجبرية، وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. الأسماء يعني تسمية اللسان، هل ماذا يسمى الإنسان؟ هل يسمى كافر؟ هل يسمى مؤمن؟ هل يسمى فاسق؟ هذه الأسماء. والأحكام ماذا يحكم على الآخر؟ يحكم على وقت الحجر، هل يحكم عليه بأنه في النار أو في الجنة أو متوعد في النار؟ هذا يسمى الأسماء والأحكام والوعيد. في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، سموا وعيدية لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على الله. فالخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يبقى معه شيء من الإيمان، فإذا جنى الواحد كفر عند الخوارج، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والعقل والديه يحكم الخوارج، ومن أكل الرشوة كفر، كل من تصيب الكبيرة يكفر، ومن تعامل بالربا كفر عنده، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا مثلا خوارج يكفرون المسلمين بالعار، الزاني كافر مخلد في النار، المراضي كافر مخلد في النار، العقل والديه كافر مخلد في النار، وهكذا جميع الأوصاف، من أكل الرشوة كافر مخلد في النار. ومعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، الزاني عند المعتزلة خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، ماذا يكون؟ قال يكون في منزلة بين منزلتين، بين الإيمان وبين الكفر، لا مؤمن ولا كافر، يسميه كافر، خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وفي الآخرة مخلد في النار في الخوارج، وليس خلاف بينهم في الدنيا. الخوارج يقولون الزاني خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فلكون في منزلة بين المنزلتين، أخراج يقول نسميه كافر، ومعتزل يقول نسميه كافر، لا مؤمن ولا كافر، وفي النار وفي الآخرة اتفقوا على دخول في النار. هذا مذهب الوعيدين، ثم الوعيدين. وأفضل النصوص التي فيها الشفاعة لأهل الكفار، وأنا مخرجون من النار، مع أنها متواتر، كلها أنكروها، صح عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم، تواترت الأخبار أن يظن بأنه يشفع على الكفار وأنه مخرجون من النار، قالوا لا ما في شفاعة، العاصي كالكعب سواء مخلص منها. وأكثر النصوص التي فيها أنه أن الأفراد يخرجون من النار. قابلهم المرجئة، المرجئة قالوا إذا فعل المعاصي المعصية والكبائر لا يتأثر إيمانه، مؤمن بكامل الإيمان، إيمان أسقط الناس وأطوع الناس طوعا، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان فاسق التفسير العلمي سواء، إيمان أبي بكر وعمر كإيمان فاطمة، هكذا يقول ولا تأثر في ذلك. والمرجع طائفة ثانية، الغلاة يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي وهو مؤمن كامل الإيمان ولا يضره أي معصية، بل حتى لو ارتكب جميع نواقض الإسلام إذا عرف ربه والإيمان هو معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع نواقض الإسلام، ولو سب الله أو سب الرسول أو وقتل الأنبياء وهدم المساجد وفعل جميع المنكرات فلا تأثر إيمانه، ولكن حتى يتربه بقلبه وهو مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة كذلك. هذا مثل المرجع الغلاة ورئيسه مرجع المصطفى. والطائفة الثانية سموا مرجعة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، وهم أبو حنيفة وأصحاب وأهل الكوفة، يقولون إن الإيمان هو التصديق، هو التصديق بالقلب، والناس يتساوون في الإيمان والتفاضل بينهم في الأعمال. يقول صحيح أن الإيمان أن الناس يتساوون في الإيمان، لكن الأعمال مطلوبة، لا يقولون كمرجع البحر أن الأعمال مطلوبة، يقول الأعمال مطلوبة، والعاصي عاصي يستحق الوعيد ويقام عليه الحد، ومتوعد في الآخرة بالنار ويدخل النار إلا من الكبائر، لكن يقولون الإيمان التصديق والأعمال ليست الإيمان، والتفاضل بين الناس في الأعمال لا في الإيمان، فيسمون مرجعة الفقهاء. واضح هذا؟ أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين المرجعة وبين الحول اليوم، فلا يقولون بقول فوالد أن العاصي يكفر ويخلد في النار، ولا يقولون كالمرجعة أن العاصي لا تضره المعصية ولا يستمد الإيمان، بل يقول لا العاصي ضعيف الإيمان ونافس الإيمان، لكن يأخذ ما يكفر في المعصية، ما يكفر إلا لم يعاصه، ولو عظمت العاصي بالتالي فاسق ضعيف الإيمان، المرابي فاسق ضعيف الإيمان، لكن لا يكفر. ويقول له إذا دخل النار لا يخلد، ما جمع شيء من الإيمان لا يخلد، لا يخلد إلا الكفر. واضح هذا؟ هذا ما ذكر السنة والجماعة. ويقولون إن العاصي الجاري والسارق وشارب الخمر العاصي الوالي وقطع المحل الوعي في الإيمان، ولا لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسمون عنه أصلا الإيمان، فلا يقول هو مؤمن في إطلاق ولا يقول لك مؤمن في إطلاق، لابد من القيد في النفي وفي إطلاق. يقول تدعى السنة الزاني والسارق مؤمن تكون أخطأ، وإذا قلت ليس بمؤمن أخطأ، إذا ماذا أقول؟ قيد في النفي والإطلاق، في الإثبات أقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بالإيمان فاسق من الإيمان، في النفي لا تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بمؤمن وافقت الحوادث، قل ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، وفي الآخرة على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب، قد تصيبه أحوال وشدائد في وقت القيامة، قد يعذب في قدره، قد يشتغي ولا يدخل النار، قد يدخل النار وغير يدخل النار جملة من هذه الكبائر، لكن تعذبون على حسب كمالهم يتظاهرون ويخرجون بشفاعة الشافعين، نبينا صوف يشفع أربع شفاعات، فسائر الأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والملائكة يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا سنة لهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. فإذا خرجوا وتكامل خرج عصاة الموحدين أطلقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، فلا يخرجونها أبدا أبدا. وهذا هو ما يقول مالك رحمه الله، وهم يعني السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعيد يعني الخواجم والحجر الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، كل يقولون ناخد من الإيمان، لكن الخوارج دخل في الكفر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة يبطلون الشفاعة، وبين المرجعة يعني وسط بين وعيده وبين المرجعة الذين يقولون إيمان الفستان مثل إيمان الأنبياء. أنا أقول المرجع يقول إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، ما في تفاضل، التفاضل في الأعمال، إيمان الفستان مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، والأعمال الصالحة ليست من الدين وليست من الإيمان، لكن لها واجب آخر عند مرجعة الفقهاء، وحديث أصحاب الصلاة والصوم والزكاة مطلوبة، لكن ما نسميها إيمان، أبدا، واجب آخر، الإنسان عليه واجب الإيمان وواجب الأعمال، واجب آخر، واجب الإيمان وواجب الأعمال، وأهل السنة يقولون هي من الأعمال مطلوبة وهي من الإيمان، والمرجعة الفقهاء يقول مطلوبة وليست من الإيمان، شيء آخر، واضح هذا؟ ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. هذا المرجع ضحوة أبو الكذبون الجهمية يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ما في وعيد ولا عقاب. نعم. وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فاسق من المسلمين معه بعض الإيمان وأصله، أصل الإيمان موجود ما يسقط، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستجدون به الجنة. الفاسق ليس معه الإيمان الكامل الواجب، عن الإيمان الكامل الذي يستوجب به دخول الجنة، لا يستوجب دخول الجنة، بل استوجد دخول النار كما تعالى الزنا والسرقة والقبر وغير التوبة استوجد دخول النار، لكن قد يعفى الله عنه وقد يعذب ثم يدخل الجنة، بخلاف المؤمن المطيع فإنه إيمانه يستوجد دخول الجنة فيدخل الجنة من أول واحد. أما العاصي خصوصه الكبيرة لا يستوجد دخول الجنة بل يستوجد دخول النار، لكنه إذا دخل النار لكنه قد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها خلاف الخوارج المعتزلة، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان أو مثقال خردلة من الإيمان أو حبة صغيرة. والمعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت ولو عظمت، لا بد يبقى سوى من الإيمان حتى ولو كثر عظمت، متى ينتهي الإيمان؟ إذا وجد الكفر الصغير، إذا وجد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر انتهى الإيمان. وأما إذا سلم الإنسان من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر فلا بد أن يبقى معه شيء من الإيمان ولو زادت المعاصي ولو كبر، حتى إن العصاة قد تكثر المعاصي تكثر حتى لا يبقى من الإيمان إلا مثقال حبة حبة خردل الإيمان فيخرج به من النار في هذا الإيمان، في هذا الإيمان يخرج من النار، يبقى مثقال حبة حبة خردل صغيرة ينتهي الإيمان بالعاصي، متى ينتهي؟ ينتهي بالكفر، الكفر الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، بل يخرج منها من شارك في قلبه مثقال حبة من الإيمان أو مثقال حبة من الإيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكفائر من أمته، يعني الكفائر يشفع لهم النبي أربع مرات، يشفع لهم بقية الأنبياء، يشفع لهم الملائكة، يشفع لهم المؤمنون والأفراد، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة فيحجب رب العالمين برحمته. نعم. وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم، وكفروا الأمة بعدهم. كذلك وربما جعلوه نبيا أو إلها، وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما. وربما جعلوه نبيا أو إلها. نعم. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وكذلك يعني أهل السنة وسط الصحابة بين الغلاة وبين الجفاة، فالغلاة الشيعة والرافضة، والجفاة النواصب وهم الخوارج، فأهل السنة وسط بينهما، وسط بين الغالية الذين يغالون في علي كالرافضة فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقول أبو بكر علي أفضل من أبي بكر وعمر، بل إنه الإمام المعصوم، يقول إنه الإمام المعصوم، ويقول إن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان العبارة فيها وكفروا الأمة بعدهم كذلك، كان ظلموا وفسقوا وكفروا يعني بعد وفاة النبي، يقول إن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وظلموا وفسقوا وارتدوا وأخطوا النصوص التي هي النص على أن الخليفة بعد علي، فولوا أبا بكر وعمر أبا بكر الخلافة زورا وظلما وبهتانا، ثم ولوا عمر الخلافة زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان الخلافة جورا نوبة وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول وهو الإمام المعصوم علي. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما، ولهذا يسمون الأئمة الاثني عشرية، نص على 12 إماما يكونون أئمة بعده. قالوا الخليفة الأول بعد أن نص على أن الخليفة بعده علي رضي الله عنه، ثم الخليفة الثاني الحسن بن علي ابنه، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي، ثم البقية تسعة كلهم من نسل الحسين، الرابع علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم محمد بن الحسن العسكري، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل كتاب سامراء في العراق سنة 600 ولا دخل إلى الآن. نقول شيخ الإسلام مضى عليه 200 سنة، ونحن نقول الآن مضى عليه 1200 سنة. هو شخص مرهوم لا حقيقة له، لأن أباه مات عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، فجعل فتركوا له ولد وأدخلوا استرجابهم بسنتين أو ثلاثة خمس، وهم في كل سنة يأتون إلى باب الاسترجاب ويأتون بدابة بغل أو أشباهها ويشترون السلاح وينادون على صوتهم يا مولا نحن يا مولا نحن يا مولا نحن يا مولا نحن، ويقال أنه موجود إلى الآن. قال بعض الإخوان العراقيين أنه موجود إلى الآن يأتون إلى باب الاسترجاب وينادون بهذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جمعه تابع الهجري انه يوجد منهم من الرافضة اقوام في مناطق بعيدة، يمكن بعيدة عن مشهد، عن مشهد فمشهد في العراق، ويوجد اماكن في المدينة وفي غيرها يقفون اوقات الصلوات في اوقات عينوها ولا يصلون، ولا اذا قيل لهم لماذا تصلون قالوا نخرج المهدي ونخرج الصلاة فنشتغل عن الشرك، وهم موجودين في اماكن بعيدة. فهؤلاء الأئمة والعجيب أن هؤلاء الأئمة ما حصل لهم شيء إلا عن رضي الله عنه، هو خليفة الراشد الرابع، والحسن بن علي بويع بسلاح ستة شرطة العجل لمعاوية حقل الجبال المسلمين، والحسن بن علي غدر بها العراق فقتلوا والباقي راحوا كلهم شيء. ويقول انت إمامة هؤلاء الآن ما بقي إلا الذي دخل السجان، هو إمام العصر وهو الإمام المنتظر. ويقولون من لم يعرف إمام زمانه مات بشهر جاهلية، هذا عندهم. وإمام الزمان هو المهدي المنتظر الذي دخل السجان، ما سيعرفه، هم ما عرفوا إمامه، فالشهرين أنتم ما عرفوا إمامه، فيلزمكم الكفر، أنتم حتفظوا على كفر الكفر. أسأل الله السلام والعافية. يقولون فأفاعون غلام يغالون في علي فيفضلون على ابن بكر وعمر ويعتقدون أنه هو الإمام المعصوم، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جعلوه نبيا، بعضهم يجعل علي هو النبي، وهؤلاء يقولون الخطئة طائفة من غلاة الشيعة يقولون إن علي إن النبي هو علي، الله تعالى نبأ علي وأرسل جبريل بالرسالة إلى علي، ولكن جبريل خال فأوصلها إلى محمد، قل خال الأمين وصدع الحيرة، الأمين جبريل خال أرسله الله إلى علي فخالف أمر الله وأعطى الرسالة لمحمد، خال الأمين وصدع الحيرة، وهذا كفر به على الدين، فأعتقد هذا الاعتقاد هو كافر، كذلك ما يعتقد أن الصحابة كفروا وظلموا بعد وفاة النبي، هذا كفر وردة، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، هذا تكذيب لله، وكذب الله كفر، أو قال إن القرآن غير محفوظ وأنه طار كل شيء، تكذيب لله في قوله إنا نحن الزنزقة وإنا له لحافظون، وكذلك من يعبد البيت ويتوسل بهم هذا كفر شرك، وربما جعلوه نبيا، وبعضهم يقول علي هو الإله، وأن الله حل في علي، هم الطيرين، هم قوائد الصريه لا يقول الله حل في علي وان علي سيرجع في السحاب، وبعض الخطئه الذي يقول علي هو النبي خال الامين، والرافضه الغلاة الذين يعبدون علي البيت ويكسرون الصحابه ويقول القرآن غير محفوظ، فهو قال السنة وسط بين إيش؟ بين الرافضة وبين الجافية، وهو نواصب الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وكفروا علي، قالوا علي كافر وعثمان كافر، ويستحلون دماءه ويقول حلال، دم علي حلال ودم عثمان حلال، لأنهم كفر، لأنهما كفرا، عثمان كفر يقول لأنه خان وقرب أطباءه، وعلي كفر لأنه حكم الرجال في كتاب الله، فيستحلون دماء علي وعثمان ويكفرونهما، وكذلك من تولاهما يستحلون دماءه ويستحبون سب علي وعثمان، لعله يستحلون، يعني هل يكون يستحبون ولا يستحلون؟ يستحلون؟ باللام؟ نعم، في نصف باللام عندكم؟ يستحلون؟ في الصواب، فهم يستحلون بدل ما يستحبون، عدلها، يعني يرون ان سب علي وعثمان حلال، انا معك، هذا النواصب والصواب، ويقدحون في خلافة علي وإمامته. فأهل السنة وصف لا يقولون بقول الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويؤلهون علي أو يجعلون أبي، ولا يقولون بقول النواصب الذين يكفرون علي وعثمان ومن شايعهما ويستحلون سبهما، بل أهل السنة وجمع وصف يترضون عن الصحابة كلهم ويترحمون عليهم ويعتقدون فضلهم وسابقتهم وأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فأنه لا كان ولا يكون، ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الجنة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وأهل بعث الرضوان، فلا يغلون في سبهما، فلا يسبون الصحابة ولا يكفرون كما تفعل الروافض والشيعة، ولا يكفرون علي وعثمان ويحلون سبهما كما تفعل الروافض، بل يترضون عنه عن الصحابة جميعا وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، ويترضون عن الجميع ويعتبرونهم أفضل الناس وخير الناس، لا كان ولا يكفرونهم، وإن كان الواحد منهم لا لا لا يكون معصوما، لا تقل ان الواحد معصوم، لكن يعتقد انهم خير الناس وخير الناس. نعم. وكذلك في سائر ابواب السنه هم وسط، لانهم متمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. نعم. كذلك هم في سائر ابواب السنه وسط في سائر أبواب السنة، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا الإسلام، في جميع في سائر أبواب السنة متوسطون، لأن مذهبهم الحق، لهم أهل الحق، والحق وسط بين ضلالين. نعم. اللهم رب العالمين فصل. وأنتم أصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. نعم. المؤلف رحمه الله يخاطب عدي البركات عدي بن مسافر الأموي وأتباعه، يخاطبهم ويبين أنهم على خير وأن فيهم خير عظيم وأنهم بريئون من كثير من البدع. فالمؤلف رحمه يشجعهم ويحثهم على الالتزام بالسنة والاعتصام بها والبعد عن أهل البدع، ويثني عليه بما فيهم من الخير والصلاح. فيقول وأنتم، يعني عدي بن مسافر المؤلف رحمه الله في أول رسالة قال من أحمد التيمية ثم إلى جماعة الشيخ العارف، يقول إلى من أصل هذا السنة المسلمين، إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي ومن نحى نحوه. يقول وأنتم يعني عدي بن مسافر وأتباعه أصلحكم الله على دعاء الله، هذا من نصحه رحمه الله يعلم ويدعو. قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، يعني عدي بن مسافر ومن معه من الله عليهم بالإسلام، والإسلام هو دين الله، والإسلام لله بالتوحيد ولين قيادوا له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وعافاكم الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، يعني إن الله عافاكم من الكفر، عافاكم من الكفر الذي عليه المشركون واليهود والنصارى والكتاب اليهود والنصارى، عافاكم من الكفر الذي عليه المشركون واليهود والنصارى، والإسلام أعظم النعم وأجلها. يقول إن الله من عليكم بالإسلام وسلمكم من الكفر، وهذا أعظم النعم، فإن الإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى واستسلم له، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسبق أن دين الأنبياء هو الإسلام، والإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وأن الإسلام هو توحيد الله وإخلاص العبادة له واتباع كل نبي في الشريعة التي جاء بها. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله واتباع آدم في مجابه من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها نوح، والإسلام في زمن هود توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها هود، وهكذا في زمن إبراهيم وموسى وعيسى حتى ختمهم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بعد بيت محمد هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الكاملة. إذن الإسلام هو دين الله في كل زمان في كل مكان، لا يقبل الله من أحد غير الإسلام، هو توحيد الله، أصل توحيد الله، وإخلاص العبادة لله، وتعظيم الأوامر والنواهي، وطاعة الأنبياء في كل زمان. وعافاكم، هذا خطاب لعدي بن مسافر والله، وعافاكم الله انتسابكم من السنة من أكثر البدع المضللة. يقول أنتم يخاطب عدي بن مسافر، أنتم من الله عليكم بالإسلام وسلمكم من الكفر، ومن الله عليكم بلزوم السنة وعافاكم من كثير من البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والخلائق. عرف بدعة الروافض وهو تكفير الصحابة وعبادة آل البيت والقول بأن القرآن غير محفوظ، والجهمية من قراءة الأسماء والصفات، والخوارج ينكرون المسلمين بالمعاصي، والقدرية ينكرون القدر ويقول أن العبد يخلق فعل نفسه. سيقول لهم أن تسلمكم الله من هذه البدع، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسبوا أصحاب رسول الله، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة. وهذا من أكثر نعم الله على من أعماله بلاده. يقول هذه نعمة عظيمة من الله عليكم، حيث أنكم تبغضون من كذب بأسماء الله وصفاته، وقضائه وقدره، تظهرون سب الصحابة، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين، يعني أن يبغض الإنسان في المعاصي وأهل البدع هذا من كمال الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يجد مثله في طوائف المبتدعين. وأنتم لما من الله عليكم بلزوم السنة كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين في سبيل الله ما لا يوجد مثله في الطوائف الأخرى. فطائفة عبد المسافر طائفة يعني فيها خير كثير، وكأن يؤخذ بكلمة أنه عليه بعض المذكورات. طيب إلا أن حالهم مستقيمة وأكثر أحوالهم على خير، فهم يكرهون أهل البدع ويلتزمون السنة في كثير من أمورهم. وما زال في عساكر المسلمين منصورة وجنود الله مؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. نعم. وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. نعم، كان عدد سفر بعض أصحابه بهم جهد، لكن الزهادة ليست كجهادة الصوفية، بل الزهادة مع أفعال استقامة. يا للزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية، يعني إذا كان الله وطهرها بالزكية بلزوم السنة، بلزوم ثياب السنة، والطريقة المرضية رضاها الله ورسوله، وله المكاشفات والتصرفات وكتب الله عليه من العلم والبصيرة والتصرفات الموافقة للشرع. وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين، فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. نعم، يقول إن في عدي المسافر وجماعة فيهم أولياء الله متقين يتقون الله ويخشونه، فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويصنعون المحرمات، فيهم من له لسان صدق في العالمين، يعني فأثنى عليه عباد الله لصلاحهم وتقواهم. قال فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مشايخ هذه الطائفة عبد المسافر معه، مثل الملقب بالشيخ الإسلام بن الحسن علي بن أحمد يوسف القرشي الهكاري، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي، ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم. أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الرابع.